رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت. الآية. وقالوا من هم؟ اليهود والنصارى. كونوا هودا أو نصارى. من الذين قالوا؟ اليهود قالوا كونوا هودا، والنصارى قالوا كونوا نصارى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في رؤساء اليهود كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهودا وفي نصارى نجران السيد والعاقب وأصحابهما. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليهود: اتبعنا يا محمد فنحن على الهدى، إن أردت الهدى فاتبعنا. وجاء نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد إن أردت الهدى فاتبعنا فنحن على الهدى. فأنزل الله جل وعلا: وقالوا، أي اليهود والنصارى، كونوا أيها المسلمون يا محمد ومن معه، كونوا هودا أو نصارى. يعني اليهود قالوا كونوا هودا، والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا، يعني إن أردتم الهدى فكونوا هودا، والآخرون يقولون إن أردتم الهدى فكونوا نصارى. قل لهم يا محمد: لا نتبع اليهودية ولا نتبع النصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم، نتبع ملة إبراهيم. واختار الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم هذه الملة لأن اليهود يزعمون أنهم أتباع إبراهيم، والنصارى يزعمون أنهم أتباع إبراهيم، والمشركون يزعمون أنهم أتباع إبراهيم. فليس اليهود ولا النصارى ولا المشركون، كلهم ليسوا على ملة إبراهيم. قل لهم يا محمد: بل نتبع ملة إبراهيم. أنتم أيها اليهود وأيها النصارى إن أردتم الهدى فلنتبع وإياكم ملة إبراهيم. ألستم تقولون إن إبراهيم أبوكم وأنكم أتباع إبراهيم؟ نتبع ملة إبراهيم نحن وإياكم، لا اليهودية ولا النصرانية. قل بل ملة إبراهيم، ملة منصوب بفعل مقدر مفهوم من السياق، بل نتبع ملة إبراهيم. وملة يعني طريقة وديانة ومذهب. ودين إبراهيم عليه السلام، بل ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا، الحنيف هو الذي إذا مشى تميل كل رجل إلى الأخرى، يعني ليس بعدل في ممشاه، يقال هذا حنيف أحنف. الأحنف بن قيس سمي أحنف لأنها تميل رجليه. فالحنيف قيل هو المائل، يعني أنه مائل عن جميع الديانات الباطلة ومتوجه إلى الدين الحق، مائل عن المذاهب الفاسدة والطرق المضللة إلى الطريق الحق. نتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقيل الحنيف المستقيم، الحنيف في اللغة المستقيم، يعني نتبع ملة إبراهيم المستقيمة على الحق. قد يقول قائل عرف أهل اللغة بخلاف هذا، ما يسمون الرجل الذي ممشاه عدل يقولون حنيف هذا، وإنما يسمون الذي عنده ميلان في القدمين، كل قدم تميل إلى الأخرى في الممشى، فكيف تقولون الحنيف المستقيم؟ نقول نعم، نقول الحنيف المستقيم، الحنيف المستقيم. وهذا الذي في ممشى اعوجاج يسمى حنيف تفاؤلا، تفاؤلا بأنه يستقيم ممشاه. ألستم تقولون للذيغ، تقولون فلان لذيغ، يعني تقولون فلان سليم، تقولون سليم، هو سليم؟ لا، ليس بسليم، وإنما تقولونه تفاؤلا. ألستم تقولون للفلات من الأرض المهلكة، ألستم تسمونها مفازة؟ هل هي مفازة أو مهلكة؟ هي إلى المهلكة أقرب. طيب لما تسمونها مفازة؟ نقول نسميها تفاؤلا. فكذلك سمي الذي في ممشاه اعوجاج حنيف تفاؤل بأن الله يجعله سليم، بأنه يسلم وتستقيم قدما. إذن في قولان في كلمة حنيف، أنها في أصل اللغة الحنيف المائل. ولما سميت ملة إبراهيم حنيفة؟ لأنه مائل عن جميع الديانات الباطلة إلى الدين الحق، وهذا صحيح. يقول قائل الحنيف المستقيم، وسميت ملة إبراهيم حنيفا لأنها مستقيمة، فملة إبراهيم حنيفا يعني مستقيما على الحق لا اعوجاج فيه. لما سميتم الحنيف أتيتم به بمعنى المستقيم؟ نقول هذا هو أصل اللغة، حنيف مستقيم. لما يسمي العرب الذي في ممشى اعوجاج حنيف؟ نقول من باب التفاؤل، أنه يسلم وتستقيم قدماه ويكون سليما. ما نقول له هذا أعرج، نقول هذا حنيف يعني مستقيم إن شاء الله، مثل ما تسمى المهلكة من الأرض مفازة، أنه يفوزها الرجل ويسلم من شرها. ويسمى اللذيغ الذي لدغته العقرب أو الحية ونحوها، يقول هذا سليم، ما هو سليم، مصاب، لكنه تفاؤلا. ملة إبراهيم حنيفا، فكلمة حنيف قيل في اللغة هي المستقيم، وقيل هي في اللغة هي المائل. وكلا المعنيين حق، مائل عن جميع المذاهب والطرق والديانات الباطلة إلى دين الحق، مائل عن الباطل إلى الحق، حنيفا يعني مستقيما على الحق، فلا منافاة بين المعنيين. بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أنتم أيها اليهود وأنتم أيها النصارى مشركون، فنحن نتبع ملة إبراهيم ونجتنب الشرك، فإن أردتم أنتم الهداية فاتبعونا على ملة إبراهيم. اليهود مشركون، ألستم تسمونهم أهل الكتاب؟ نعم نسميهم أهل الكتاب وهم مشركون. ما نوع شركهم؟ قالوا عزير ابن الله، تعالى الله عن أن يكون له ولد أو والد. والنصارى مشركون، نعم، لأنهم يقولون المسيح عيسى ابن الله، تعالى الله. فاليهود والنصارى مشركون ونحن نتبع إبراهيم، وما كان إبراهيم يميل إلى الشرك بل هو مجتنب للشرك. وإبراهيم عليه السلام هو الوحيد من الأنبياء الذي يتشبث ويتعلق به كل الطوائف، اليهودية والنصرانية والمشركون، وليس يهوديا ولا مشركا ولا نصرانية، بل هو حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفي هذا توبيخ لهم، كيف نتبعكم وأنتم مشركون؟ يقول اليهود اتبعونا، نقول كيف نتبعكم وأنتم مشركون؟ ما نوع شركهم؟ يقولون عزير ابن الله ويعبدون عزير. ونقول للنصارى كيف نتبعكم وأنتم مشركون؟ ما نوع شركهم؟ يقولون عيسى ابن الله، تعالى الله. فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحينما قال اليهود للنبي وقال النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم، أجاب الله جل وعلا عنه بأن يقول لهم تعالوا نحن وإياكم نتبع ملة إبراهيم، لا اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها من الديانات الباطلة. اقرأ. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن سوريا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن. عبد الله بن سوريا يلقب بالأعور، من علماء اليهود، علماء الضلال، وإلا فإنه يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يعرف ولده هو، لكن الضلال غلب عليه، مثل ما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم: إني والله لا أعرف ابني أكثر، أعرف النبي، أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد أخبرني عنه ربي بكتابه، وابني ما أدري ما صنعت أمه أو كما روي عنه. نعم. ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقوله قل بل ملة إبراهيم حنيفا، أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيما. وقال مجاهد مخلصا، وقال أبو قلابة الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. أخرج الإمام أحمد وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وأخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة التي هي ملة إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يقول جل وعلا قولوا أيها المؤمنون، خطاب للمؤمنين، وقيل خطاب للناس كلهم، للمؤمن والكافر واليهودي والنصراني، والأول أظهر كما قال جمع من علماء التفسير رحمة الله عليهم أنه خطاب للمؤمنين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية العظيمة فيها بيان أن مذهب المؤمنين وطريقة المؤمنين وإيمان المؤمنين بجميع الرسل وجميع الكتب. اليهود يقول نؤمن بما جاءنا عن طريق موسى فقط، والنصارى يقولون نؤمن بما جاءنا عن طريق عيسى فقط. فإذا قالوا هذه المقالة فقد كفروا بموسى وكفروا بعيسى، لأن موسى قال لهم آمنوا بكتب الله وآمنوا برسل الله، فإذا لم يؤمنوا فقد كفروا بموسى. وكذلك النصارى إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفروا بعيسى، لأن عيسى أتاهم آمرا لهم بالإيمان بمحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالله جل وعلا يقول للمؤمنين قولوا أيها المؤمنون آمنا بالله وما أنزل إلينا، ما هو؟ القرآن. وما أنزل على إبراهيم، صحف إبراهيم، وإسماعيل ابنه، وإسحاق ابنه الآخر، ويعقوب حفيده ابن ابنه، والأسباط أولاد يعقوب أو أولاد يعقوب، لأن يعقوب عليه السلام له 12 ابن، كل واحد منهم سبط، وكل واحد منهم أصبح له ذرية كثر جماعة. قال المفسرون الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل في العرب. إسماعيل ذريته أصبحوا قبائل، فكذلك هؤلاء الأسباط قبائل في بني إسرائيل، وفيهم الأنبياء لا يحصيهم إلا الله. أنزل على الأسباط ليس المراد بهم أولاد يعقوب فقط، وإنما من ما كان من ذرية يعقوب من أولاده وأولاد أولاده، وأولاده وأولاد أولاده فيهم أنبياء كثر. فنحن نؤمن بكل نبي بعثه الله وبكل رسول أرسله الله، لا نفرق بين أحد منهم. وما أوتي موسى خاصة، لأن اليهود يزعمون أنهم على ديانة موسى عليه السلام وليسوا كذلك. وما أوتي موسى نؤمن به، لكن لا نؤمن بالتوراة التي بأيديهم المحرفة المزاد فيها والمنقوص، لا، وإنما نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله جل وعلا على موسى عليه السلام. وما أوتي موسى وعيسى، عيسى عليه السلام أوتي الإنجيل، والإنجيل ليس كتابا مستقلا يعني متكامل، وإنما هو تابع للتوراة ومحلل لشيء محرم في التوراة ومحرم لشيء محلل في التوراة. يعني أهل الإنجيل ما يستغنون عن التوراة، ولهذا قال تعالى وما أوتي موسى وعيسى، ولم يقل وما أوتي موسى وما أوتي عيسى، وما أوتي موسى وعيسى ثم أجمل، لأن الله جل وعلا قال من الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، أجمل بعد التفصيل، أتى بالتفصيل ثم الإجمال. وما أوتي النبيون من ربهم، يعني من أولهم إلى آخرهم، من آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، عيسى، عيسى هو خاتم أنبياء بني إسرائيل. وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم، لسنا مثلكم أيها اليهود تقولون نؤمن بموسى ونكفر بعيسى، ولسنا مثلكم أيها النصارى تقولون نؤمن بعيسى ونكفر بموسى وجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم، لأن دعوتهم واحدة، أصول دعوتهم دعوة التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. فنحن لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له لربنا جل وعلا. قلوا آمنا بالله، آمنا بالله وما أنزل إلينا، ونحن له لله جل وعلا مسلمون، مستسلمون له بالطاعة، منقادون لطاعته، مبتعدون عن الشرك. وفي هذا ترغيب لليهود والنصارى باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يؤمن بجميع الأنبياء. أنت مؤمن بعيسى، محمد يؤمن بعيسى، أنت مؤمن بموسى، محمد يؤمن بموسى ويؤمن بالنبيين الأولين والسابقين، وهذه طريقة الإيمان. ولهذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنه ممكن يحدثوننا بكذب، يفترون، يقول هذا قاله موسى فنصدق، لا نتوقف. يمكن يحدثوننا بشيء صحيح فنقول لا أنتم يهود ما نقبل منكم شيء، لا، لا نصدق ولا نكذب، ما أتى بشرعنا دليل عليه نصدقه، وما أتى بشرعنا يخالفه نكذبه، وما لم يأتي في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله. وآمنا برسل الله وبما جاء عن رسل الله، ولا نصدق ولا نكذب إلا على يقين، لأنهم قد يخدعون المؤمنين. ولهذا كان بعض اليهود يقرأ من التوراة بالعبرانية على المسلمين ثم يفسرها تفسير ضلال، اللي في التوراة صحيح لكن يفسرها غير الحقيقة، غير ما في التوراة، لأنهم ما يفهمون ويدرون، ما يعرفون العبرانية، هم بلغتهم اللغة العبرية يعرفونها لكن نحن لا نعرفها، فإذا قرأوا علينا شيئا منها قالوا معناه بالعربية عندكم كذا وكذا، ما نصدق ولا نكذب، قد يكونوا يصدقون وقد يكونوا يكذبون، فنتوقف في هذا. فأرشدنا الله جل وعلا إلى كلام حق مفصل ومجمل، قولوا أيها المؤمنون آمنا بالله وبما أنزل إلينا، ما أنزل إلينا الذي هو القرآن نؤمن به على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل بالآيات والأحكام وكل ما ورد فيه، وما أنزل إلى إبراهيم نؤمن بما أنزل إلى إبراهيم، ولا نقول انزل على إبراهيم كذا أو كذا، الله أعلم، نقول نحن مؤمنون بما أنزل على إبراهيم، والله جل وعلا أنزل على إبراهيم صحفا كما قال في صحف إبراهيم وموسى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، هؤلاء ما أنزل عليهم كتب وإنما أنزل عليهم وحي وأمر من الله جل وعلا بأن يتبعوا كذا ويتبعوا كذا، فنحن نؤمن بما أنزل عليهم على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. وما أوتي موسى وعيسى، خصهما لأن النصارى موجودون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واليهود موجودون، فنحن نقول لهم نحن نؤمن بنبيكم ونحن نؤمن بنبيكم أيها النصارى، فآمنوا بنبينا كما آمنا بنبيكم، نحن الذين على الهدى وعلى الحق نؤمن بجميع الأنبياء، وإذا كفرتم أنتم أيها اليهود أو النصارى بنبي من الأنبياء فقد كفرتم بنبيكم خاصة. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم إجمالا بعد التفصيل، لا نفرق بين أحد منهم، لا نقول هذا صاحبنا وهذا عدونا أو هذا نقبل منه وهذا لا نقبل منه، لا، كلهم أنبياء الله ونحبهم في الله ونؤمن بهم كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له لله جل وعلا مسلمون. وهذه الآية يحسن أن تقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الأولى، ويقرأ بالآية التي في آل عمران في الآية 84 أو 64 آيتان تقرأ في الركعة الثانية، أو سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد، أحيانا يقرأ بهذا وأحيانا يقرأ بهذه صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأ بهذه الآية قرأ في الآية الأخرى التي في سورة آل عمران الآية 64 84، وإذا قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون قرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد، لأنها آيات التوحيد والإيمان والإسلام. نعم. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا. مفصلا القرآن يعني نؤمن به مفصلا، يعني بآياته وسوره وكل ما فيه، ونتبعه ونعمل بما فيه. نعم. ونص على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وأن لا يفرق بين أحد منهم بل يؤمنون بهم كلهم. فصل في مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام، ثم أجمل الإيمان بجميع الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يكون كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هذا اليهود والنصارى يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وهذا ما آمن بشيء. نعم. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. هؤلاء كفار حقا، حتى لو زعموا أنهم مؤمنون بموسى أو مؤمنون بعيسى فهم كفار، لأنهم كفار بموسى وبعيسى، ما صدقوا موسى ولا صدقوا عيسى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرون الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الله. وقال أنا أقول آمنا بما تقولون، نقول آمنا بالله وبما أنزل الله، لأنهم قد يقولون لنا قولا باطلا. وقال أبو العالية وقتادة الأسباط بنو يعقوب 12 رجلا، ولد كل رجل منهم 12 منهم يوسف وبنيامين شقيقه وعشرة آخرون، كل واحد أصبح له ذرية واتسعوا وكثروا، والسبط من التتابع، وقيل سبط من الشجر، وأنهم تكاثروا تكاثر أغصان وأوراق الشجر. نعم. ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. وقال الخليل بن أحمد في بني إسرائيل كالقبائل في بني الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل. وقال الزمخشري الأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه 12. وقد نقله الرازي عنه وقرره ولم يعارضه. وقال البخاري الأسباط قبائل بني إسرائيل، وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ها هنا شعوب بني إسرائيل، وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم كما قال موسى لهم واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. الله جل وعلا جعل في بني إسرائيل أنبياء كثر، وجعل الله جل وعلا علماء هذه الأمة بمثابة أنبياء بني إسرائيل، يبينون لهم الحق ويهدونهم إليه، لأنه ختم الأنبياء جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعلماء هذه الأمة هم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم من علماء هذه الأمة يدعو إلى الله على بصيرة. وقال تعالى وقطعناهم 12 أسباطا. قال القرطبي وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع فهم جماعة، وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر. من السبط بالتحريك يعني الفتح، وهم السبط سبط سبط من التحريك بالتحريك وهو الشجر، الشجر الذي يتكاثر، يعني أنهم أسباط سبط يعني تكاثروا، أصلهم يعقوب فقط وصار له 12 ولد، وكل ولد من هؤلاء أصبح له ذرية كثر قبيلة كاملة، فسموا هؤلاء أسباط من تكاثرهم، وهم من أصل واحد من يعقوب المسمى بإسرائيل عليه الصلاة والسلام. وقيل أصله من السبط وهو الشجر، أي في الكثرة بمنزلة الشجر، والواحدة سبطة. قال الزجاج: ويبين لك هذا ما روي عن ابن عباس قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا 10، نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي: والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وقال قتادة: أمر الله المؤمن أن يؤمنوا بهم ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.